الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هياكم الله أحبتي الكرام في المجلس الأخير من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجابر بن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق اليوم الأحد 24 من شهر رجب 1440 للهجرة، سائلا الله الكريم القريب المجيب أن يمنحني وإياكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا رحم الراحمين. والمؤلف ابن تيمية رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة اللطيفة المباركة بعدة وصايا، غالب هذه الوصايا تتعلق بمكارم الأخلاق، فماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هو يشير بهذا الكلام إلى ما عليه أهل السنة والجماعة، وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ولعله لا يخفى أن هذا الدين هو دين الأخلاق الذي جاء بمحاسن الأعمال والآداب مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قد أشار المؤلف رحمه الله إلى معاني جليلة، وإلى خلال كبيرة، وإلى صفات جميلة يحسن بطالب العلم أن يأخذ بذلك، وأن يكون نموذجا رفيعا في الأخلاق والآداب والمروءة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فإذا ذهبت الأخلاق ذهب أصحابها، ذهب الناس، بمعنى لم يكن لهم منزلة ولا قدر. والمرء بأخلاقه، فقل لي كيف أخلاقك أخبرك من أنت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واصفا النبي الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو النموذج الأعظم، القدوة الأكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وابن القيم رحمه الله تعالى من أحسن من تكلم على هذا الباب بكلام جميل نفيس في العديد من كتبه، ومما ذكر أن حسن الخلق يقوم على 4 أركان: الصبر، الشجاعة، العفة، العدل. فمن جاء بهذه الصفات فهو موصوف بحسن الخلق. لكن انتبهوا، لا يقصد هذه الصفات الأربع فقط، هو يقصد أن أركان الأخلاق هذه الأربع وما سواها من أخلاق مما لم يذكر هو تبع لها. ماذا قال بعد ذلك؟ وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. هذا شيء عظيم، هذا أمر كبير، أن يصل الإنسان من قطعه ويعطي من حرمه. هذه الصفات، وهذه الصفة كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال بعد ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم في الدنيا وحظ عظيم في الآخرة. لكن من الذي يستطيع أن ينتصر على الشيطان وعلى نفسه وهواه، ولسيما عند القطيعة والحرمان. فإن كثيرا من الناس يقول ما دام فلان قد قطع بك اقطع به، ما يزورك لا تزوره، ما يحسن إليك لا تحسن إليه، يسيء إليك اترك اهجره. وهذا ما يوصي به كثير من الناس. لكن من قرأ القرآن وعايش الآيات وتدبرها وتأمل وجد خلاف ذلك، ومن عاش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملها ونظر فيها فإنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا وصبرا وتحملا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل السيء بالسيء، إنما كان يقابل السيء بالحسنة. نعم. وتعفو عما ظلمك. نعم. ويأمرون ببر الوالدين. والنصوص في هذا كثيرة ومستفيضة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه وهو التوحيد، ولما نهى عن العقوق جعل العقوق بعد الشرك، فبر الوالدين يلي التوحيد والعقوق يلي الشرك، وبر الوالدين منزلة رفيعة عالية، من وفقه الله لذلك نال المنى في الدنيا والآخرة وفاز بشرف الدارين. نعم. وصلة الأرحام، وهذه في المرتبة الثانية بعد بر الوالدين، صلة الأرحام والإحسان إليهم، التواصل. الحمد لله اليوم الجوال يسهل كل شيء، في زمان مضى ما يستطيع الإنسان أن يتواصل مع أقاربه ويصعب عليه ذلك، لكن الآن لا حجة لك، صل الأرحام، سلم عليهم. قد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سئل هل السلام في الجوال يعتبر صلة؟ فقال نعم، ولسيما من كان بعيدا. الحمد لله أنت اليوم بدون سفر وأنت في مكانك تستطيع أن تتواصل مع أعمامك وأخوالك وأقاربك وأرحامك، لا تترك أحدا. وأعرف من طلابنا من زملائكم من يتواصل يوميا مع أقاربه أكثر من 20 إلى 30 إلى 40 شخص يوميا يسلم عليهم. فإذا قلنا أنه يتواصل في اليوم مع 20، كم في الأسبوع؟ 20 في 7، 20 في 7 140 في الأسبوع الواحد، وربما أكثر، ربما يتواصل في اليوم الواحد مع أكثر من 20. حقيقة هذا شيء عظيم أحبة الكرام، هذه عبادة جليلة نغفل عنها. ترى أحيانا نحن طلاب علم وننشغل بالعلم وبالقرآن والدروس عن صلة الرحم، هل نحن معذورون؟ لست معذورا، لكن الشيطان هو الذي يوجد لك أعذارا. هل هذا الجوال يعني هل لديك ما يمنعك أن ترفعه وتتصل على عمك أو قريبك؟ هل هناك مانع؟ كم تمكث مع الجوال مشاهدة المقاطع والإنترنت والأخبار؟ كم؟ أي معظم؟ كتابة الأخبار ولا صلة الأرحام؟ من تبي يا طالب العلم؟ أنت قدوة، أنت قدوة، تمر عليك هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين النتيجة؟ أين العمل؟ أين التطبيق؟ فإن لم يكن تطبيق فلا خير في هذا العلم. نعم. وحسن الجوار، وهذا في المرتبة الثالثة، حسن الجوار. ولهذا تواترت النصوص وتضافرت وتكاثرت في حق الجار. يكفينا ما جاء في الصحيحين، أعظم حديث جاء في حق الجار تعرفونه؟ تعرفون أعظم حديث جاء في حق الجار؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيكون من الورثة، يعني حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيكون وارث إلى هذه الدرجة. نحن نغفل أيضا عن جيراننا كثيرا، سلم على جيرانك، أحسن إليهم، صلهم، سلم عليهم، احرص على الإحسان إليهم قدر ما تستطيع، اجتهد في ذلك، اجتهد، أر الله من نفسك خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث أبي شريح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك. جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تعاهدهم بالعطاء بالهدية بالطعام بالإحسان بالسلام وما سوى ذلك، هذا من توفيق الله للعبد. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. درجة واحد من درجة واحد من هنا في هذه الآية؟ قل ما أنفقتم من خير الوالدين، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الأقربين، الدرجة الثالثة اليتامى، الرابعة المساكين، الخامسة ابن السبيل، جاءت بالترتيب حسب الأهمية. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، وهذه كلها صفات مذمومة. أهل السنة أبعد الناس عن هذه الصفات ويحذرون منها وينهون عنها لأنها شؤم وخراب ودمار ووزر وخسارة في الدنيا والآخرة، وربما عجلت العقوبة، ربما عجلت العقوبة على من يتصف بهذه الصفة. ولهذا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي قد أعجبته جمته إذ خسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. عقوبة، نسأل الله العافية والسلام على التبختر والخيلاء والعجب، فهي صفة ذميمة. ولذلك احذر يا طالب العلم من بواعث العجب مثل التصدر، الظهور لا سيما في الإعلام مثلا، التصدر في المجالس، الشهرة عموما بأصنافها وأشكالها، هذا محل إعجاب. وغالبا المشاهير إلا من رحم الله يدخلهم شيء من العجب. لكن إن أحب الناس طالب العلم وجعل الله له قبولا ومحبة وشهرة من غير طلب فهذا من الله، الواجب تجاه ذلك الشكر. ولذلك قال سفيان رحمه الله تعالى: من أحب أن يذكر لم يذكر. وعكسه: من أحب إيش أن لا يذكر ذكر. الإمام أحمد أبعد الناس عن الذكر، أكثر الناس فرارا من الشهرة، حتى أنه كان إذا اجتمع على الناس هرب، يهرب، ما يبغى التجمعات والكثرة الكاثرة، لأن هذا فتنة أحيانا، وهو الإمام أحمد. ولكن انظروا ما كتب الله تعالى له من القبول إلى زماننا هذا، والألسن تلهج بذكر أحمد بن حنبل والدعاء له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساقها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين. الأبدال جمع بدل، الذين يخلف بعضهم بعضا في الإمامة في الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والحديث إسناده صحيح. ثم إن هذا التجديد تجديد للدين قد يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص، فهناك من يجدد في باب الحديث، وهناك من يجدد في باب الفقه، وهناك من يجدد في الدعوة إلى الله والإصلاح إلى آخره. وقد يكون المجدد مثلا في بلد ومجدد آخر في بلد آخر، لا يلزم أن يكون مجددا واحدا في عصر واحد. فهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أولهم الصحابة، تابعون تابع التابعين، تابع التابعين الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة وأئمة الحديث وأتباع هؤلاء الأئمة، فهؤلاء من أئمة الدين الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم الحظوة والقبول وبالغ الأثر على المسلمين، وبهم أصلح الله الناس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. كلام عجيب، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. صحيح، كيف يعرف الناس الحلال والحرام ومسائل التوحيد والشرك وما نهى الله تعالى عنه وما أمر الله تعالى به؟ هل تدرون أيها الإخوة الكرام في مسائل دقيقة في الشرك يقع فيها ناس أكابر ودكاترة وربما مثقفين وأناس كثير؟ قد رأيت شيئا من ذلك، حتى أن دكتورا وأعرفه، دكتور لكنه في الأدب، تخصصه في الأدب ليس في الشريعة، كان ذاهبا مرة من المرات مع مجموعة من الناس أدباء، يظهر أنهم أدباء خارج السعودية، فمروا بضريح قبر، فطاف هؤلاء الأدباء وهم يعني ليسوا من أهل هذا البلد، وصاحبنا وهو أديب وفي خير وفضل، أنا أعرفه رجل يعني في خير وفي تدين، لكنه جاملهم وطاف معهم على القبر، طاف معهم على القبر وهو دكتور وله مؤلفات كثيرة، متخصص في الأدب وعلى جانب كبير من التدين والفضل، لكن انظروا الجهل، الجهل. أحيانا الثقافة والتخصصات غير الشرعية ما تكفي، هؤلاء جميعا والعامة والناس كلهم ما يمكن أن يستغنوا عن أهل العلم الراسخين الربانيين الذين يدلون الناس على الصراط المستقيم. فعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لولا هؤلاء العلماء لكان الناس كالبهائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وفضله وكرمه. نعم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا الدعاء الجميل ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة العظيمة، رغم أنها رسالة صغيرة لكن فيها من البركة والمعاني والفوائد والمسائل التي لا يستغني عنها الإنسان. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى وفقه الله وبارك له في علمه وفي قلمه، فقد ألف هذه الرسالة كما سبق معنا في أول درس، ألف في قعدة واحدة، قيل إنها بين الظهر والعصر وقيل بين المغرب والعشاء. انظروا البركة، كم لنا نشرح هذا الكتاب وهذه الرسالة؟ فترة طويلة ونحن نشرح. كم قعدة قعدنا؟ كم جلسة جلسنا نحن نشرح؟ كثيرا، بينما هو في قعدة واحدة. انظروا البركة، البركة من الله، فنسأل الله أن يرحمه برحمته وأن يجزيه خير الجزاء عن أمة الإسلام. اللهم ارحم شيخ الإسلام ابن تيمية وضعف له المثوبة، اللهم اجعله في عليين، اللهم أنزله منازل الأبرار، اللهم أنزله منازل الأبرار، اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإيانا أجمعين برحمته إنه أرحم الراحمين. وهذا الدرس وآخر درس في شرح الواسطية وآخر درس في هذا الفصل، وموعدنا بإذن الله تعالى في بداية الفصل القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفين.